أنه يزرع ويسقي ويجني في رمضان فيأكلها حنظل مرة، لأن الفاكهة بتكون لسه ما استوتش في خلال شهر رمضان، فبيأكلها مرة فلا يستسيغها، فلذلك لا يستطيع بعد ذلك أن يستمر. أما الذي زرع في رجب وسقى وتعاهد ونمى في شعبان ثم جنى الثمار في رمضان يجنيها حلوة. لذلك سنبدأ بإذن الله تعالى منذ هذه الحلقة مع حلقات الجمعة، يعني كيف وأخواتها بإذن الله تعالى أربعاء كل أسبوع في السابعة، وكيف وأخواتها وفضفضة كل جمعة في العاشرة بإذن الله تعالى، سنبدأ الاستعداد لرمضان. هنبدأ غرفة عمليات مركزة للاستعداد لشهر رمضان. لابد أن نبدأ فعلا في الاستعداد الحقيقي لشهر رمضان، ولذلك سنبدأ منذ اليوم إلى قضية مهمة جدا دائما يخسر الناس رمضان بسببها، قضية مهمة جدا هي السبب في كسب رمضان، وهي الإيمان والاحتساب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قضية إيمانا واحتسابا، يعني إيه إيمانا واحتسابا؟ هذا سيدفعنا أن نفهم في البداية يعني إيه إيمانا؟ يعني إيه الإيمان؟ الإيمان ليس مجرد التصديق، إنما الإيمان معنى كلمة الإيمان في اللغة التصديق، وإنما هو أن يكون الإنسان مستسلما. وهذه حكمة الصيام. تأمل أخي الحبيب معي هذا المعنى، وهو لماذا أمرنا الله بالصيام؟ إحنا ليه بنصوم؟ ليه بنمتنع عن الطعام والشراب والشهوة من الفجر للمغرب لمدة شهر، شهر رمضان يعني الفريضة؟ في النوافل نفس الشيء، ليه؟ إيه السر في الأكل والشرب والجماع؟ ليه ما أضيفش في الصيام السكوت أو تغميض العينين أو إلى آخر، أو المكث في المساجد؟ أقول لك السر إيه، بس بعد ما صلي على الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم. الإنسان في داخله نوع طغيان. شوف إبليس لما جه يدخل على سيدنا آدم دخله منين؟ على سيدنا آدم قال له إيه؟ ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ملك، هو ده اللي بيدور عليه الإنسان، هو ده اللي بيبحث عنه، ملك. الإنسان عايز يبقى ملك، يبقى سلطان، يبقى أمير، يبقى زعيم، يبقى آمر ناهي، يبقى صاحب سلطة، يبقى صاحب سطوة، يبقى ما بيخضعش لحد، يبقى ما حدش له كلمة عليه، ما حدش بيتحكم فيه. مش ولادك بيقولوا لك كده؟ الولد ساعة ما يبلغ سن المراهقة بيبقى ده كلامه، أنا مش عايز حد يتحكم فيا، أنا عارف مصلحتي. تلاقي عايز يأمر وينهى، يلا حتى أمه، يا ماما اعملي، يا ماما إزاي ما عملتيش، يا بابا. يعني هو ده الإنسان، هو ده البشر، هو ده هذا المخلوق الضعيف العجيب، إنه عايز يبقى رب. هو ده المعنى بقى من الآخر، عايز يبقى إله. فلذلك الله جل جلاله أراد أن يذكره دائما أنه عبد، وإن الأمور مش في إيده ولا براحته، وإنما هو مخلوق عبد له رب، هذا الرب يأمر وينهاه، هذا الرب الذي أنت فقير إليه، فيشعرك جل جلاله بالفقر والحاجة والضعف والذل، ولا يوجد ذلك إلا في الصيام. لذلك ثبتت الأحاديث لمن سأل عن النجاة عليك بالصوم فإنه لا عدل له لا مثل له. الصيام ما فيش حاجة زيه. ولذلك كثيرا ما نأمر الشباب بالصيام، بس مش صيام الدلع اللي هو بيصوم يوم. ليه؟ لأنه يفضل طول الليل يأكل ويصوم يوم، يصوم للمغرب والمغرب يفضل يأكل، ما عملش حاجة. الصيام الصيام مقصوده الجوع، إن الإنسان يجوع. ليه؟ عشان ينكسر. فلذلك اللي عايز يتعالج من مرض الشهوة، من مرض الهوى، من مرض الطغيان، من مرض الكبر، من الأمراض كثيرة جدا، يصوم قد شهر على بعضه، يفطر يوم الجمعة بس من كل أسبوع، ويصوم الست أيام على بعضهم. صيام هذه الأيام يكسره، يبين له حقيقته إنه محتاج شربة مي. القصة مع هارون الرشيد مشهورة بالمناسبة، يعني أنه كان يجلس في المجلس ودخل عليه الماء طلب ماء، فقال له العالم: أرأيت لو منع عنك هذا الماء كم تدفع؟ قال: أدفع نصف ملكي وأحصل على هذه الشربة. قال: فإذا منع عنك إخراجها، طيب هي تمنع من البول؟ قال: أدفع النص الثاني عشان تخرج. قال له: فما ثمن ملك لا يساوي شربة ماء؟ هي كده الدنيا كلها لا تساوي شربة ماء. شربة مية الإنسان لو إن هو عطش أو حصر بوله يدفع الدنيا كلها ويحصل عليها أو يتخلص منها. هو ده المعنى الذي يريد ربنا جل جلاله إيصاله إلى العبيد، إنك فقير، إنك محتاج، إنك جاهل، فلا بد أن تفهم أنك عبد محتاج فقير. هذا سر الصيام. أضف إلى ذلك أن تفهم أنك لست الآمر الناهي. الموضوع مش في إيدك، وكثيرا ما قلناها أنك أنت قبل المغرب بدقيقتين اتنين وقدامك المية وعطشان، ريقك ناشف وحلقك جاف وريقك مر ومش قادر ونفسك في شربة مي، اشرب. تقول: لا، لسه فاضل دقيقتين على المغرب. يا اما اشرب، مش هتفرق دقيقتين. دي معناها مش ان فاضل دقيقتين، معناها لسه ما جاش الاذن من الملك، من السيد الله يأذن انك تبقى في ايدك كوبايه الميه، والفجر يأذن تروح منزل الكوبايه. ليه ممنوع؟ ليه؟ خلاص الملك امر انك تمتنع، امتنع. هو ده المعنى، سر الصيام، الحكمه من الصيام. هو ده معنى الايمان. من صام رمضان ايمانا، هو ده معنى الايمان، انك تبقى مؤمن بالله جل جلاله. هو ده تجديد الايمان، اصلاح الايمان. اما الاحتساب، اما الاحتساب، ان يحتسب الانسان عند الله جل جلاله اجر هذا الصيام، اجر هذا العمل، ان الانسان يحتسب عند ربنا سبحانه وتعالى، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هي دي من أجلي، إن أنا يا رب تركت الطعام والشراب من أجلك. يا رب اديني حساب كده، حساب ده حسناته. وإن قضية الاحتساب من أخطر القضايا على الإطلاق، يمكن أشرنا إليها في آخر حلقة كنا فيها في كيف وأخواتها، في قضية الإخلاص، قضية النية. إن إنسان داخل المسجد راح يصلي الجماعة، رايح يصلي يؤدي الفريضة، كتب له أداء الفريضة. واحد تاني رايح لعمارة المسجد، اثنين رايح عشان كل خطوة ترفعه درجة وتحط عنه خطيئة ويكتب له بها حسنة، هذه ثلاث حاجات كمان. رايح علشان تكسير سواد المسلمين، رايح عشان يدرك الصف الأول، رايح عشان يدرك خلف الإمام، رايح علشان يسمع القرآن، رايح علشان يحصل على 27 درجة. كل النيات دي مكتوبة له في ميزانه، والتاني اللي جنبيه ما نواش ملوش. اللي نوى ليه واللي ما نواش ملوش. زي بقول كده، انسان فاكرين القصة ان احد المشايخ كان قاعد كده وفي ايده العصاية بتاعته، عصاية عوجاية، عصاية جميلة جدا ابانوس. فالواحد قاعد جنبيه قال له يا شيخ حلوة العصاية دي، قال له خدها، راح واخدها وماشي. الشيخ بكى، يا شيخ زعلان ليه؟ نجيب العصايه من الراجل؟ قال لا، ذهبت العصا وذهب الاجر، لم يكن لي فيها نيه، وانا بقول له خدها ما كانتش ليا نيه انه ياخدها، فلما خدها خسرت العصايه وماليش فيها اجر، ماليش نيه فيها ان انا اديها له اكرام مسلم، ان انا اديها له اعانه على طاعه، ان انا اديها له اقامه السنه، ان انا اديها له بنية، مفيش نية. فذهبت العصا وذهب الأجر. يا ما بتضيع منا أجور لأننا ما بنحتسبش الأجر، ما بنقولش يا رب العمل ده عشانك وعندك أجره، أعطنا هذا الأجر. فلذلك عايزين نكتب النهاردة، نكتب إحنا بنصوم ليه، وخصوصا في رجب. احنا اتفقنا من حلقة فضفضة اللي فاتت ان احنا هنبدأ نصوم في رجب 3 أيام في الاسبوع، عندنا الاثنين والخميس سبتين ونزود عليهم يوم، يبقى حد واثنين وخميس او اثنين واربع وخميس، لازم 3 أيام في الاسبوع. بنصوم ليه؟ هو ده الموضوع بتاع النهاردة. نمرة 1، للبعد عن النار. اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم قنا عذاب جهنم. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم نجنا من النار ومن عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. الصيام يباعد عن النار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صام يوما في سبيل الله أبعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يوم واحد تطوع تبعد عن جهنم 70 سنة. اللهم تقبل صيامنا، بشرط ان اليوم ده يقبل عند الله، وهي دي قضية القبول. اللهم تقبل أعمالنا. احنا محتاجين ان احنا اللي هي الاولانيين، الايمان والاحتساب، الاخلاص والاحتساب، نبقى العمل خالص لوجهه الكريم. بتصوم في رجب ليه؟ نمرة 1، ليبعد الله وجهي عن النار. اوعى تسمع كلام البطلين بقى، في ناس مش عايز يصوم في رجب، يعمل ايه؟ يقول لك اصل اللي ما صامش في طول السنه ويجي يصوم في رجب وشعبان يبقى بدعه. مش بدعه، مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ الكلام ده غلط. تخصيص رجب وشعبان بالصيام بدعه، ده كلام فارغ. اللي بيقول لك كده بيضحك عليك. هو مش عايز يصوم، اللي مش عايز يصوم ما يصومش، دي صيام نوافل. هو حر بس يسكت بقى، ملوش دعوه باللي بيصوم. صيام رجب وشعبان والاكثار من الصيام فيهم. طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان الا قليلا. كان في جماده بيصوم كده؟ كان في صفر بيصوم كده؟ كان في ربيع بيصوم كده؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى نكسر الصيام في رجب وشعبان على قد ما نقدر. ليه؟ لوجه الله، مش منظره بقى، مش ان احنا نقعد نقول ده انا صمت رجب وشعبان، لا، وانما طلبا لرضا الله. دي نمره واحد. اثنين، ليباعد الله وجهي عن النار 70 خريفا. هو ده الاحتساب. يا رب نبيك صلى الله عليه وسلم قال أنك تبعد وجه من صام يوما 70 خريفا، فأنا صايم عشان تبعد وجهي بكل يوم 70 خريف. اثنين، طلب محبة الله. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. الله، الصوم لي، سبحان الملك، الحب، سبحان الله العظيم. كنت بقول أنا كنت لما كنت في عمرة وواحد شافني بجري رايح، فيقول لي رايح فين؟ قلت له هصلي في الروضة. فقال لي ليه؟ يعني الروضة لم يرد في فضلها حديث إلا حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما فيش كبير فضل يعني للصلاة في الروضة. فسبحان الله العظيم، قلت له أصلا أنا مش باصص للموضوع كده، إن إيه فضل الصلاة وفضل ال وهاخد كام، بس لأ، ده الحب، حب القرب، إنك لما تبقى في الروضة تبقى قريب من سيدنا النبي، واخد بالك من الحتة دي؟ الحب، حب الاتباع وحب العاطفة، حب العاطفة، انك بتحب النبي صلى الله عليه وسلم بقلبك، من جوه قلبك. هو ده اتباع بحب. فنفس الشيء انك بتصوم حب، إن الملك جل جلاله قال: الصوم لي. فتقول: ياه، أخيرا لقيت عبادة ليك. هي دي، أنا بصوم ليك لأن الصوم ليك. حب، الصوم لي، الحب، خصوصية الصيام. ربنا اختص أشياء بأن نسبها إلى نفسه، زي الكعبة: قال أن طهر بيتي. كل المساجد بيوت الله، بس الكعبة قال إيه؟ بيتي، نسبها إلى نفسه، خصوصية للكعبة. كذلك نسب الصيام له، الصوم لي، فبقى حاجة خاصة بتاع ربنا. فالصيام بحب موضوع تاني، انه ربنا قال لك ما تشربش مية ولا تأكل ولا تأتي زوجتك من الفجر الى المغرب. حاضر. ويا رب لو قلت لي ما تنفسش، هبطل اتنفس من اجلك. فبيترك بحب اللي هي قلنا عليها قبل كده اسمها السماحة في ترك المناهي. ان انا ابطل اكل وشرب بحب لاني بحبك. الصوم لي، التانية بقى لي الاحتساب، وانا اجزي به ان انا محتسب عندك الجزاء. ان اعطيتني قبلت، وان منعتني رضيت، فانا احبك. اسمع الحديث كده، الصوم لي وانا اجزي به، كل عمل ابن ادم له الا الصوم، فانه لي وانا اجزي به. كل عمل ابن ادم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وسبحان الملك لما الكريم يختص شيء أن يجزي هو به، فما الظن به؟ ايه ظنك ان في عمال وفي محاسب ولا صراف بيصرف لهم اجرهم، صاحب العمل قال لا لا لا سيبوا فلان ده انا اللي هحاسبه. كريم، لله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. الانسان لما يبقى الحساب بقى عند ربنا، انا اجزي به، تفتكر هيديك كام؟ اذا كان الطبيعي ان يدي على الاعمال الواحد 700، فلما الكريم يعد انه هيكرم انا اجزي به، هيدي كام بقى؟ فوق 700. الله اكبر، سبحان الله العظيم، جل جلال الله. 3، الصوم وجاء. خلينا قبل ما نقول الصوم وجاء نقول الصوم جنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. جنة يعني وقاية. شوف لما الإنسان يقي نفسه يعني يكون لابس درع واقي، الدرع اللي يقيه ده بيحميه. ذلك ورد الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة ما لم يخرقها أحدكم بغيبة. وقاية، بس الوقاية دي تخرق، تتخرم بالذنوب والمعاصي. الصوم جنة وقاية، يعني شوف لما الإنسان يضع على نفسه وقاية كده تقيه تحميه، هذه الحماية التي تحميه وتحفظه وترعيه. أو الصيام كده بيحميه من إيه؟ بيحميه من الذنوب والمعاصي، لأن الصيام معين على المراقبة. ادخل في شقة أو في غرفة واقفل على نفسك، مفيش حد في شايفك في الدنيا، مفيش بشر، وانت صايم وعطشان اشرب. ما اقدرش. ليه؟ لان ربنا شايفني، لان انا صايم، المراقبة. فبقى جنة وقاية. اثنين، الصيام يهذب الأخلاق، جنة. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فبقى الصيام وقاية من إنه يتنرفز، من إنه يغضب، من إنه يسأر لنفسه، من إنه يؤذي أحدا. إني صائم، وحال الصائم أنه لا يفعل. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل. لا يرفث، الرفث الكلام عن الجماع ومقدماته. مجرد الكلام ممنوع، تخيل انت بقى. عشان كده بقى جنة وقاية، مجرد الكلام ممنوع. فلا يرفث ولا يفسق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ما يبقاش فاسق، ما يفسقش. الفسق، فسقت الدابة، فسق بمعنى فقس، هي هي. عارف فقست البيضة يعني ايه؟ يعني خرج الكتكوت من البيضة، اي فسق نفس الشيء، انه خرج العبد من الايمان، خرج من الايمان بقى فاسق، خارج على الايمان. هي ده الاشكال الكبير، انك انت تبقى مؤمن وتخرج من الإيمان، تخرج من التقوى، تخرج من الإحسان، تخرج من المراقبة لله جل جلاله، تخرج من الصيام. فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب. الصخب الضجيج، لا يصخب، ما بيعملش هيصة، زعيق ودوشة وجري وتنطيط. عشان كده الصوم في نوع من أنواع السكون. صامت الريح يعني سكتت وسكنت، مفيش هوا. صامت الخيل يعني سكتت وصمتت عن الصهيل. السكون، الهدوء. عشان كده جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إيه؟ إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. ما يبقاش يوم الصيام زي يوم الفطار، ما يبقوش الاثنين زي بعض بالظبط. عايزين اليوم اللي انت صايم فيه يبان عليك انك صايم، لا يصخب ولا يجهل. كل ما عصي الله به فهو جهالة. الصايم من الفجر إلى المغرب متلبس بطاعة. عارفين تكبيرة الإحرام؟ الله أكبر في الصلاة لحد السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أثناء الصلاة ينفع واحد يعصي ربنا؟ فكذلك أثناء الصيام. لما يبقى الإنسان صايم، صيم اليوم كله، يبقى من الفجر إلى المغرب في طاعة. ما ينفعش يبقى خلال الطاعة يعصي ربنا. عشان كده لا يجهل، لا يجهل، ما يغلطش على حد. وإن أوذي، فإن سابه أحد، شتمه أو قاتله، ضربه، فليقل إني صائم. ولو شتمك ما تردش عليه، ولو ضربك ما تردش عليه، ولو آذاك ما تردش عليه، ولو أهانك ما تردش عليه. عشان كده الصيام في نوع من أنواع الهدوء والسكون. الصوم وجاء يقي الإنسان شر الشهوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء يعني يقطع دابر الشهوة. الصيام علاج للشهوات، وإحنا في زماننا زمن الشهوات المردية، زمن الفجور الزائد للبنات. الشوارع، البنات اللي لابسة عريان، المجلات والجرائد، الصور العريانة، حتى رسوم الكاريكاتير العريانة، الإعلانات العريانة في الشوارع، التلفزيونات والأفلام والمسلسلات العريانة، وهكذا النت، التليفونات. أنا بقول الثلاثي المهلك، التليفون والتلفزيون والنت، هذا ثلاثي أضر شيء على الناس النهاردة. هذا الثلاثي الضار، الثلاثي المهلك الذي أودى بالناس في بحار الشهوات. الكلام بقى، كل الكلام عن الفجور، النكت على الفجور، القصص والحكايات عن الخيانات والفجور ليل ونهار. النجاة من هذه الفتنة بالصيام. اللهم ارزقنا الصيام، اللهم أعنا على الصيام، اللهم تقبل منا الصيام. الصوم، إن الإنسان يلتزم الصوم، يثبت عليه، يقبل على الصيام ولا يلتفت عنه. زي ما قلنا كده إنه ممكن يصوم له 6 أيام في الأسبوع ويفطر يوم. وجاء ليه؟ لأن الصايم بطل الأكل وبطل الشرب وحاسس بالمراقبة، انتهت القضية عنده. قول لي امال انا لما بصوم ما بيحصلش كده؟ ما احنا قلنا لك، لان انت لما بتصوم يوم كل اسبوع ولا يومين كل اسبوع ما بتلحقش، واكل كويس والمغرب بتاكل تاني ونص اليوم نايم، ما جابش نتيجه. اما سرد الصيام، صوم يوم ويوم، ستجد النتيجه احسن ان شاء الله عز وجل. خمسه، ان الصيام فرصة لاستجابة الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. الصائم حتى يفطر، مش للصائم دعوة مستجابة عند الإفطار بس، لا، وطول ما هو صايم دعاؤه مستجاب. طول ما الإنسان صايم دعوته مستجابة. ولذلك تجد في سياق آيات الصيام، لو جيت تحفظ سورة البقرة في آيات سرد آيات صيام، الأول كده: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم بعدها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا طعام، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ثم بعدها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففي وسط سياق آيات الصيام أتت آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجابة الدعاء. لذلك أيها الإخوة، أهم ما تنشغل به أثناء الصيام، وخصوصا حين تكون صائم كما يريد الله. سبحان الله العظيم. اليومين دول الناس مشغولة بهوس اسمه الرجيم. فوجئت ان مش النساء بس اللي مهووسين بموضوع الرجيم، لا والاولاد كمان. فوجئت ان كل يا ابني، لا اصلا عامل رجيم. عامل رجيم ليه؟ عشان اخس. ليه؟ الشياكة والمنظرة والمظاهر الكذابة والبحث عن الشهوات. قلت شوف، ساب كل حاجة بيحبها عشان شكله، عشان بنت، او سابت كل حاجة بتحبها في رجيم، واضطرت تأكل اكل لا له طعم ولا له قيمة. بيدور الوقت على الاكل اللي ملوش قيمة غذائية. ليه؟ من اجل الرجيم. قلت سبحان الله العظيم، الا نترك شهواتنا من اجل الله؟ الناس اللي بيسيبوا علشان يخس، عشان تخس، عشان يبقى شكلهم حلو، عشان يلبسوا لبس موضة، علشان علشان، كلها حاجات تودي جهنم عياذا بالله. امال ليه ما نسيبهاش لله العظيم الذي خلقنا ونطلب حبه ونطلب رضاه ونطلب إكرامه ونطلب جنته؟ ما نسيبش كل ده ليه؟ من أجل الجنة. الصوم وجاء. عارف وجاء يعني إيه؟ بيقطع دابر الشهوة. الصوم عامل كبير من عوامل استجابة الدعاء. ليه؟ لأن من شروط استجابة الدعاء التذلل والانكسار وإظهار الفقر والحاجة. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستثناء في الدعاء. قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، لأن قولك إن شئت قد يوحي بالاستغناء. لما واحد تقول له عايز كذا يقول لك والله لو عايز تديني اديني، مش عايز تديني ما تدينيش، لا بلاش. وإنما اللي بيقول لك والله تديني، بالله عليك ساعدني، والله أنا محتاج، هذا الذل يدفعك إنك تعطيه وتحرص أن تعطيه. فكذلك الإنسان اللي بيطلب من ربنا محتاج إنه يظهر فقر وفاقته وذله وحاجته لما يطلبه من ربه. إظهار الافتقار، الانكسار والذل بين يدي الملك الجبار سبحانه وتعالى. إظهار الذل ده والخضوع والانكسار حري بأن تعطى. الصيام بيساعد على الذل ده. جعان ومحتاج. اثنين، ان الانسان بيحتاج ايضا مع الذل والانكسار الى اليقين. والصيام نوع من انواع اليقين. اليقين ان يبقى عندك يقين ان ربنا هيعطيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة. لما تطلب من ربنا اطلب وانت على يقين انه سيعطيك. اليقين ده يجي منين؟ اعتقاد ان ربنا غني وان ربنا كريم وان الله عز وجل يحب العطاء. يقين. ففي اثناء الصيام يحصل نوع من انواع ذا اليقين لأننا تركت كل هذا من أجلك يا رب، فعندي يقين أنك ستعطيني. أيضا الصيام يكفر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر، طب لو واحد دلوقتي بيصلي الصلوات الخمس وعنده كبيرة من الكبائر يعمل إيه؟ الكبائر تحتاج إلى توبة، التوبة بشروطها الأربع. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، إنك تبطل السجاير، الندم على ما فات، إنك أنت تندم على كل سجارة دخنتها وكل قرش أنفقته في شرب السجاير. إحنا بندي مثال، أي كبيرة من الكبائر تحتاج إلى هؤلاء: الإقلاع عن الذنب، الندم على ما فات، ثلاثة العزم على عدم العودة. يعني يحزم الإنسان عزما يقينيا إنه مش هيعمل كده تاني أبدا أبدا. أربعة رد المظالم، إن كان في مظالم للعباد رد هذه المظالم، ديك شروط التوبة. يبقى الإنسان إذا كان عنده كبيرة من الكبائر أيا كانت الكبيرة، إذا كانت تدخين، إذا كانت حلق لحية، إذا كانت زنا، إذا كانت سرقة، إذا كانت شرب خمر أو أي مخدرات، إذا كانت أي كبيرة من الكبائر تحتاج إلى هذه التوبة، أن تتوب منها توبة مخصوصة، توبة مخصوصة للكبائر. أما الصغائر والهنات فإنها تغفر بالصلوات الخمس حتى وإن لم تعلن توبتها، تعلن التوبة منها، وإنما بالصلوات الخمس، برمضان، بالعمرة تكفر هذه الذنوب، بالصيام اليوم تكفر هذه الذنوب وتغفر هذه الذنوب. سبعة الصيام يشفع للإنسان يوم القيامة. يوم القيامة شديد الأحوال، قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم القيامة أهوال لا تطاق، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يوم القيامة لا تزر وازرة وزر أخرى، يتبين لك يوم القيامة لما الناس يروحوا للأنبياء، يروح لسيدنا آدم، بعدين يروح لسيدنا نوح، يروح لسيدنا إبراهيم، لسيدنا موسى، لسيدنا عيسى، لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والأنبياء كلهم إلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا إيه؟ إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. هو ده يوم القيامة. الأنبياء والملائكة كلمة واحدة، يقولون كلمة واحدة، سلم سلم يا رب سلم. في هذا اليوم كل إنسان بيدور على حد يقف جنبه. اسمع، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. يوم تبلى السرائر، تبلى يعني تظهر، تمتحن، تظهر، تبدو. السرائر الأسرار، ما في الضمائر، كل اللي جوه هيبان، فضايح في اليوم ده. فما له من قوة في نفسه ليدفع عن نفسه، ولا ناصر من خارجه يدفع عنه. ما هو الإنسان يا إما بيدفع عن نفسه يا إما يستعين بحد يدفع عنه ينصره. يوم القيامة مفيش حد اللي هيفر منك، أمك، أبوك، أخوك، أختك، زوجتك، ولادك، كله يفر منك. محتاج حد يقف معاك، حتى عينيك ولسانك وإيديك ورجليك هيشهد عليك. ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ ونكشف في عين خاصين يشفعوا لك انت. والمغرب إذن نعمل ايه؟ نقول المرة الجاية الشفعاء، الشفاعة بصفة عامة، والشفاعة الخاصة بصفة خاصة، وحدود هذه الشفاعات. خلي موضوعنا بإذن الله تعالى يوم الأربعاء الجاي في الشفاعة. خليك فاكر، خليك فاكر بإذن الله تعالى. أنا أحبكم في الله، أرجوكم تقوموا تصلوا المغرب، وألتقي بكم بإذن الله تعالى الجمعة فضفضة الساعة 10، مش 10:30، الساعة 10 بإذن الله تعالى نصلي العشاء ونبدأ جري بإذن الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.